Sunhouse Edition présente Sheba Khaira, Habib Baraka, Samir Titanic, Jalil, Larry Dupani, DJ Nassim, Mustafa CDS, Sheikh Hafo, Zohir Dunia, Mohamed Edouard Verde, La Famille Bachar. هموم الدنيا راني قسمتهم معاك باه نعيشو بالهنا غير انا وياك هموم الدنيا راني قسمتهم معاك باه نعيشو بالهنا غير انا وياك احمد ربي يا راجل عندك وحده اللي تبغيك احمد ربي ما تنساش اللي لقيت اللي تخاف عليك شب انيس الشيخ لامادون هيا مراد وديساج ولا يدك كليو بابا ولك والشيخ والعمر يسعد امه حسابها راه باين انا قلت لك في قلبي شرح كاين موت عليك وحسابها راه باين انا قلت لك في قلبي في عشقك احمد ربي يا راجل اللي عندك وحده تبغيك ربي ما تنساش اللي لقيت انا وحده تخاف عليك حكيم وامين نادي وعرب برونج اسماعيل والله يحمي كمان الرجال راهم كاينين يا كنا داير لك في الدنيا دنيتينا لو كان عيني في الرجال بارتو كاينين احمد ربي يا راجل عندك وحده وحده تبغيك احمد ربي ما تنساش اللي لقيت وحده تخاف عليك نبغيك وعزتك اكثر من عمري اللي تضرك تاني تضرني نبغيك وعزتك كتر من عمري والحاشا اللي تضرك تاني تضرني احمد ربي يا راجل اللي عندك وحدة تبغيك احمد ربي ما تنساش اللي لقيت احمد ربي يا راجل وحدا اللي تبغيك احمد ربي.